السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. الأطعمة جمع طعام، وهو كل ما يؤكل أو يشرب. أما كون ما يؤكل طعاما فأمره ظاهر، وأما كون ما يؤكل طعاما فلقوله تعالى: فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، فجعل الشرب طعما. ولأن الشارب يطعم الشيء المشروب فهو في الواقع طعام. واعلم أن كون الإنسان يحتاج إلى الطعام دليل على نقصه، ولهذا برهن الله عز وجل على أن عيسى وأمه ليس بإلهين بقوله: كانا يأكلان الطعام. وتمدح سبحانه وتعالى بكونه يطعم ولا يطعم. فالحاجة إلى الطعام لا شك أنها نقص، لأن الإنسان لا يبقى بدونه، وكونه لا يأكل الطعام أيضا نقص، لأن عدم أكله الطعام خروج عن الطبيعة التي خلق عليها، والخروج عن الطبيعة يعتبر نقصا. إذن فالإنسان إن أكل فهو ناقص، انتبه يا أخي، إن أكل فهو ناقص وإن لم يأكل فهو ناقص. وهذا يتبين به كمال الله عز وجل ونقص ما سواه. الإنسان مضطر إلى الطعام سواء كان مأكولا أم مشروبا، والأصل فيه الحل، كما قال المؤلف: الأصل فيه الحل. الأصل فيها أي في الأطعمة الحل، وهذا أمر مجمع عليه، دل عليه القرآن في قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فقوله ما في الأرض ما اسم موصول، والاسم الموصول يفيد العموم، كما أنه أكد ذلك العموم بقوله جميعا. فكل ما في الأرض فهو حلال لنا أكلا وشربا ولبسا وانتفاعا، ومن ادعى خلاف ذلك فهو محجوج به، أي بهذا الدليل، إلا أن يقيم دليلا على ما ادعاه. ولهذا أنكر الله عز وجل على الذين يحرمون ما أحل الله من هذه الأمور، فقال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وقولنا الأصل فيها الحل ليست لكل إنسان، أي ليس هذا الأصل ثابتا لكل إنسان، بل هو للمؤمن خاصة. أما الكافر فالأطعمة عليه حرام، الأطعمة عليه حرام، لأن الله يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فقوله الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة تخرج غير الذين آمنوا. وكذلك قال تعالى في سورة المائدة: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. مفهومها يا جماعة أن غيرهم عليه جناح فيما طعم، ومع ذلك ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، بشرط أن لا يستعينوا في ذلك على المعصية. ولهذا قال: إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. والله ما ندري هل نحن مطبقون لهذه الشروط، أو أننا نأكل الشيء وعلينا جناح فيه. إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. كم؟ سبع شروط مؤكدة هذه الشروط بما الزائدة إذا ما اتقوا، فإنما كما مرت علينا من حروف الزيادة. وقد قيل ما بعد إذا، يا طالبا خذ فائدة، ما بعد إذا زائدة. أخذتها ياسر؟ ها؟ ما بعد إذا زائدة، تمام. هذه مؤكدة، مؤكدة. كل حروف الزيادة في القرآن أو في السنة أو في كلام العرب كلها للتوكيد. طيب، إذن الأصل فيها الحل لمن؟ للمؤمنين. أما غيرهم فإن الكافر لن يرفع لقمة إلى فمه إلا عوقب عليها يوم القيامة، ولن يبتلع جرعة من ماء إلا عوقب عليها، ولن يستتر أو يدفئ نفسه بسلك من قطن إلا حسب عليه يوم القيامة. طيب، إذن الأصل فيها الحل، ما فائدتنا من هذه القاعدة العظيمة التي دل عليها الكتاب وكذلك السنة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، وقال: ما سكت عنه فهو عفو. هذا الأصل الذي دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه المسلمون في الجملة نستفيد منه فائدة، وهي أن كل إنسان يقول هذا الشيء حرام مما يؤكل أو يشرب أو يلبس أيضا، ماذا نقول له؟ نقول: هات الدليل، لأن عندنا أدلة تدل على حله، هات الدليل. لو قال قائل: الدخان حرام حلال، وش نقول؟ لا، ما نطالب بالدليل، لأن الأصل حل. دقيقة يا أخي، نقول ما نطالبك بالدليل. إذا قال لنا أصل حلال إنه الدخان حلال، قلنا نعم هذا هو الأصل. فإذا قال الثاني: بل هو حرام، نقول لهذا: هات الدليل، هات الدليل. ولا شك أن من تأمل نصوص الكتاب والسنة ونظر نظرا صحيحا تبين له أن الدخان حرام، أن الدخان حرام. وليس هذا موضع ذكر أدلة تحريمه، ربما يأتي في موضع آخر من كلام المؤلف الآن. قال المؤلف تفريعا على هذه القاعدة: فيباح، ألف هنا للتفريع، يعني فبناء على ذلك يباح كل طاهر، سيدي عندكم، كل طاهر لا مضرة فيه، كل طاهر. خرج بقوله: كل طاهر ما كان نجسا أو متنجسا. فالنجس نجاسته عينية، والمتنجس نجاسته حكمية. طيب، النجس مثل الميتة، الخنزير، الدم المسفوح. قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه، الضمير يعود على إيش؟ على الثلاثة. إذا قال قائل: على الثلاثة، لو كان كذلك لقال: فإنها رجس. بل يعود، شف، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام، محرم هذا مفرد، على طاعم يطعمه إلا أن يكون ذلك الشيء المحرم على الطاعم الذي يطعمه إلا أن يكون إيش؟ ميتة أو دم مسفوح أو خنزير فإنه، أي ذلك الشيء، رجس، أي نجس. واضح؟ طيب، المتنجس ما هو الدليل على تحريمه؟ لو قال قائل النجس واضح تحريمه لأنه نجس العين، وكل نجس حرام وليس كل حرام نجسا، صح؟ هذه مرت علينا أظن في إزالة النجاسة، ها؟ أو في الآنية، نعم. طيب، ما هو الدليل على أن المتنجس حرام؟ الدليل لأن المتنجس متأثر بالنجاسة، مختلط بها، فالنجاسة لم تزل فيه، فإذا أكلته أو شربته فقد باشرت النجاسة، أكلت النجاسة وشربتها ولا لا؟ فلهذا نقول المتنجس محرم لأنه ليس بطاهر. وإذا كان الشرع يأمرنا بإزالة النجاسة من ظاهر أجسامنا، فكيف ندخل النجاسة باطن أجسامنا؟ طيب، الثاني قال لا مضرة فيه. شوف، كل طاهر لا مضرة فيه، فخرج بذلك الطاهر الذي فيه مضرة. فالطاهر الذي فيه مضرة لا يجوز، حرام. وسواء كانت المضرة في عينه أو في غيره، في عينه أو في غيره. كيف في عينه وغيره؟ في عينه كالسم، السم نجاسة ضرره في عينه، وكذلك الدخان فإنه ضار في عينه، الضرر في عينه كامن فيه، وضرره مجمع عليه بين الأطباء اليوم، لا يختلف في ذلك اثنان منهم أنه ضار لما يشتمل عليه من المواد السامة المفسدة للدم. طيب، الضار في غيره مثل أن يكون هذا الطعام لا يلتئم مع هذا الطعام، بمعنى أنك إذا جمعت بين الطعامين حصل الضرر، وإذا أكلتهما على انفراد لم يحصل الضرر. ومن ذلك الحمية للمرضى، فإن المريض إذا حمي عن نوع معين من الطعام وقيل له إن تناوله يضرك صار عليه حراما، صار عليه حراما. من ذلك على تمثيل النحويين، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، بالفتح، لا تأكل السمك وتشرب اللبن. ولكننا نقول للنحويين في هذه القاعدة أو هذا الضابط، ما هذا عشك فدرجي؟ فإن الأطباء الآن يقولون إنه لا يضر، وقد رأينا أهل جدة وإذا كان منهم أحد حاضر فليؤيد ما نقول، يأكلون السمك ويشربون اللبن ولا يضرهم ذلك شيئا. نعم، ها، وكم حرمتها القاعدة من واحد. نعم نعم. طيب، إذن نقول الضار إما ضار في ذاته، ضرر في نفسه أو في غيره، بأن يكون هو نفسه ليس بضار، لكن إذا جمع إلى غيره ضر فهو حرام. قلت ومن ذلك حمية المرضى. طيب، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا خاف الإنسان من الأكل أذى أو تخمة حرم عليه. إذا خاف أذى، يعني مثل أكل أكل كثير وخاف أن هذا الأكل الكثير يحتاج إلى ماء، كما يقول العامة الماء يدل الدقيق، يعني إن الذي لا يقولون إن الذي يشرب كثيرا معناه قد أكل كثيرا. إذا أكل طعام، الطعام يبي ماء، خصوصا إذا كان قرصان جافة فهذا لا شك أنه يبي ماء. نعم، إذا قال الإنسان أنا إذا ملأت بطني من هذا الطعام يبي يحتاج إلى ماء، فإذا أضفت إليه الماء معناه يلا أمشي من بطني وأتأذى، إن قعدت تأذيت وإن ركعت تأذيت وإن تسلقيت على ظهري تأذيت وإن انبطعت على بطني تأذيت، ويؤذيني هذا. يقول شيخ الإسلام إذا خاف الأذية فإنه يحرم عليه، يحرم عليه الأكل. وما قاله رحمه الله صحيح، لأن التأذي لا يجوز للإنسان أن يأكل ما يؤذيه أو يلبس ما يؤذيه أو يجلس على ما يؤذيه. حتى الصحابة في السجود كان إذا أذاهم الحر يبسطون ثيابهم ويسجدون عليها لئلا يتأذوا ولأجل أن يطمئنوا في صلاتهم. طيب، إذن هذا الذي ذكره شيخ الإسلام خوف الأذية والتخمة مما ضرره في ذاته أو في غيره؟ ها؟ في غيره، وهو الإكثار. يعني هو بنفسه ليس بضار، لكن الإكثار منه يكون ضارا مؤذيا حتى وإن لم يتضرر، لكن الظاهر لي من الناحية الطبية أنه يتضرر، لأن المعدة إذا أثقلتها سوف تتأذى وتتعب، سوف تتأذى وتتعب. طيب، وقد قيل إن من الأمور المهلكة إدخال الطعام على الطعام. نعم، فإذا صح ذلك كان أيضا حراما، لأنه يقول لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولا يبعد أن يكون هذا صحيحا. نعم، مجرب. وقد ضربوا له مثلا برجل أعطى عمالا عملا يعملونه، وقبل أن يستكملوا العمل أضاف إليهم عملا آخر، معلوما أنهم لا يمكن أن يشتغلوا بالاثنين إلا على حساب أحدهما، فإذا بدأوا بالشغل الجديد فالشغل القديم يختل. المعدة إذا استقبلت الطعام الجديد اختل هضمها للطعام الأول، ولا سيما إن الهضم يعني جعل الله له غددا تفرز مواد بحسب بقائه في المعدة، والأطباء عندهم له مراتب، النضج الأول والثاني والثالث والرابع، فلا بد أن يكون هناك يعني موازنة حتى يعرف الإنسان ما مرتبة أو ما درجة الطعام الأول، وهل يمكن أن يضيف إليه طعام آخر أو لا. طيب، إذن يباح كل طاهر لا مضرة فيه. قال من حب، هذه بيان لكل كل طاهر، من حب وثمر ونحوهما. الحب مثل إيش؟ كالبر والرز والشعير والعدس والفول والفصفص وما أشبه ذلك. ها، في مضار؟ اي. طيب، إذن أخرجوه. طيب، لكن ما أستطيع أن أقول للناس حرام إن ثبت، لكن ما أظن يثبت يعني مطلقا، يمكن أكثر منه. ها، أكثر منه بعض الناس. شيخنا البخري يؤدي إلى بخر الفم ويؤدي إلى النعمة الزائدة. أي، على كل حال ينظر فيه. إذن يتوقف في أمره حتى لا يهيج علينا الصبيان، نخليه حتى نشوف. نعم، إذن من حب كالرز، إيش بعد؟ والبر والشعير إلى آخر. طيب، وثمر كالتمر والتين والعنب والبرتقال، أو ندخل في فواكه ونحوهما. المهم ما علينا، يعني تعداد الأنواع قد يصعب ولا نحيط بها، لكن عندنا القاعدة العامة، كل طاهر إيش؟ لا مضرة فيه. قال ولا يحل نجس كالميتة والدم. لا يحل نجس كالميتة والدم. نضيف إليها ثالثا خنزير. الخنزير. الخنزير لقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. والاستدلال بهذه الآية أولى من الاستدلال بالآية التي ذكر الشارح وهي قوله حرمت عليكم ميتة والدم إلى آخره، لأن حرمت عليكم ميتة ما فيها التصريح بأنها نجسة. طيب ولا يحل نجس كالميتة والدم ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. ما فيه مضرة كالسم ونحوه. الدليل على تحريم ما فيه مضرة من القرآن والسنة، فمن القرآن قال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم، والنهي عن قتل النفس نهي عن أسبابه أيضا، فكل ما يؤدي إلى الضرر فهو حرام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. نعم. وربما يستدل له أيضا بقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، لا وإن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ووجه ذلك أن الله تعالى أوجب التيمم على المريض حماية له عن إيش؟ عن الضرر، حماية له عن الضرر، فجعله يتيمم. طيب قال كالسم ونحوه. السم يحرم وهو نجس، لا طاهر، طاهر لكنه حرام لضرره. وكذلك الخمر، نعم فإنه حرام لضرره العقلي والبدني والاجتماعي، لكنه طاهر على القول الراجح، لأنه ليس هناك دليل على نجاسته، وقد مر علينا ذلك مفصلا في بأدلته. طيب السم أحيانا يستعمل دواء، فيه أنواع من السموم خفيفة تخلط مع بعض الأدوية فتستعمل دواء، هذه نص العلماء على أنها جائزة لكن بشرط أن نعلم انتفاء الضرر، أن نعلم انتفاء الضرر. فإذا خلطت بعض الأدوية بأشياء سامة لكن على وجه لا ضرر فيه فإنها تباح، لأن لدينا قاعدة فقهية مهمة وهي أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا استعمل السم أو شيء فيه سم على وجه لا ضرر فيه كان ذلك جائزا، لكن لا يكون الإنسان يكثر من هذا، أو مثل يوصف له هذا الدواء الذي فيه شيء من السم بقدر معين ثم لقوة الألم فيه يقول باخذ بدل القرص 10 أقراص، إن ربما إذا فعل ذلك يتضرر ويهلك، يتضرر ويهلك. بل لا بد في مثل هذه الأمور أن تكون بمشورة أهل العلم بذلك، وهم من الأطباء. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله وحيوانة البر مباح. كأن المؤلف قسم الموجودات إلى قسمين، حيوان وجماد. الجماد تقدم الكلام عليه وش الأصل فيه؟ الحل. وكذلك الحيوان الأصل فيه الحل، لكن الحيوان ينقسم إلى قسمين بحري وبري. أما البحري فكله حلال ليس فيه شيء حرام، كل حيوانات البحر مباحة بدون استثناء، حيها وميتها، لقول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: صيد البحر ما أخذ حيا، وطعامه ما أخذ ميتا، يعني ما وجد لفظه البحر مثلا أو طفى على ظهره ميتا فإنه طعام البحر. راح عنا كم من الحيوانات؟ النصف أو أكثر؟ أكثر. يقال إن في البحر 3 أضعاف ما في البر من الحيوان، وأن في البحر من أجناس الحيوان وأنواعها أشياء ما هي موجودة في البر، وعلى هذا فقد ذهب عنا 3/4 الحيوانات كلها، قلنا إنها حلال. هل يحل آدمي البحر؟ لا، فيه السمك، فيه أسماك على شبه الآدميين وعلى شبه أجمل الرجال وأجمل النساء. نعم، المهم نحن قرأنا هذا، قرأنا هذا. نعم، إيش؟ أعرف صديق لي مخرج من علوم البحار عنده ما يسكن. نعم، قال كل المعلومات اللي بين الناس هذه غير صحيحة. غير صحيحة. الموجود شيء قريب جدا من الإنسان، لكن ليس له وجه ولا عين ولا أنف ولا كذا. أي، أما أنا قرأته قديما إنه موجود، ولكن ما يستبعد أن يكون موجود ثم انقرض. الله الله الله أعلم. على كل حال، ها؟ إيش؟ شفت إيش؟ إيه. على كل حال ما عندنا القاعدة العامة كل حيوان البحر حلال. حيوانات البر مباحة ولا حرام؟ الأصل فيها الحل لعموم الآية التي ذكرنا قبل، وهي إيش؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل الحيوانات من طيور وغيرها الأصل فيها الحل، الأصل فيها الحل. فإذا قال قائل: هذا الطير حلال، قلنا: عليك الدليل. لا، لأن الأصل معه. إذا قال: هذا حرام، قلنا: عليك الدليل. ولهذا يقول المؤلف: كل حيوانات وحيوانات البر مباحة، وحيوانات البر مباحة. خرج بقول حيوانات البر حيوانات البحر، وقد تقدم الكلام عليها. حيوانات البر مباحة، أي قد أباحها الله، والإباحة بمعنى التحليل، إلا الحمر الأهلية. لا، عندي الأهلية، والمعنى واحد، إلا الحمر الأهلية. نعم، الحمر جمع حمار، ولا يصح أن تنطق بها بسكون الميم، لأنك إذا قلت الحمر فهي جمع أحمر أو حمراء، لكن يجب أن تقول الحمر. نعم، فالحمر الأهلية هي الحمر التي يركبها الناس وهي معروفة، هذه حرام. وخرج بذلك الحمر الوحشية فهي حلال، فهي حلال. طيب، الذي يقول إن الحمر الوحشية حرام حلال نطالب بالدليل؟ إن جاء بدليل كان زيادة خيرا، كان زادنا خيرا. إن جاءنا بالدليل فقد زادنا خيرا. وأما الذي يقول إن الحمر الأهلية حرام فإننا نطالبه بالدليل. طيب، دليل تحريم الحمر الأهلية ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. عرفتم؟ طيب، هنا ثبت تحريم الحمر الأهلية، ثبت الدليل الحكم مقرونا بعلته وهو قوله فإنها رجس. الحمر الوحشية قلنا لا تحتاج إلى دليل لأن ذلك هو يعني لا يحتاج حلها إلى دليل لأنه الأصل، لكن مع ذلك ثبت في الصحيحين أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء سائرا إلى مكة في حجة الوداع، ولكن رسول رده وعلل الرد قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم يعني محرمون وأنت صدته لنا فلا نأكله. طيب إذن هو حلال. طيب وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكره أيضا. انتبه لعد الأشياء المحرمة من الحيوانات، لأن الأشياء المحرمة من الحيوانات أقل بكثير من الأشياء المحللة فهي محصورة. هذا رقم واحد منها الحمر الأهلية. الثاني وما له ناب يفترس به، ما له ناب يفترس به نعم يعني من السباع، ما له ناب يفترس به من السباع. ومعنى يفترس به أي يصطاد به ينهش به الصيد ويأكله نعم. دليل نحتاج إلى دليل. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، نهى عن كل ذي ناب من السباع. والأصل في النهي الأصل في النهي التحريم، فلا يحل أكل كل ذي ناب من السباع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ولأن الحكمة تقتضيه، الحكمة تقتضي المنع من كل ذي ناب من السباع لأن للغذاء تأثيرا على المتغذي به، فالإنسان ربما إذا اعتاد التغذي على هذا النوع من اللحوم صار فيه محبة العدوان على الغير، لأن ذوات الناب من السباع تعتدي ولا لا؟ فإن الذئب مثلا إذا رأى الغنم عدا عليها ومع ذلك فإن بعض الذئاب إذا دخل في القطيع ما يكتفي أن يقتل واحدة ويأكلها، بل يمر على القطيع كله فيقتله كله ويأكل ما شاء ثم يخرج. أعرفتم؟ فإذا اعتاد الإنسان التغذي بهذه الأمور فربما يكون فيه محبة العدوان، وهذه من حكمة الشرع، من حكمة الشرع. بل إنه الآن يقول بعض العامة ولكنه قول خطأ لكن قد قيل إن الذي يأكل كبد الذئب لا يمكن أن يهاب شيئا أبدا. نعم لما كنا صغارا يقولون لنا تحب تصير شجاع؟ نعم أحب تصير شجاع. قال كل كبد الذئب شرط ما تهاب أحد أبدا. تحب تصير مصيبا في رميك في رميتك؟ قلت نعم. قال زدح بيدك. نعم ايش لا يعرفوا يمكن بعض طيب تعرفونها اين يجوا يلفون لهم خرقة يلفون خرقة نعم ويولعون في أعلاها ثم يضعونها على اليد هذه حتى تحترق اليد. أي نعم. وأحسن ما يكون إذا كانت الخرقة طويلة وطفت على اليد، هذه ما يحتاج. نعم هذا أحسن شيء عندهم، يقول هذا الإنسان اللي يفعل هذا ما يحتاج. إذا أمسك البندق لو تبيه يدخل السهم مع جب الإبرة دخل، نعم يصيب تماما. لكن هذا الواقع أنه غير صحيح، الواقع أنه غير صحيح، لا تضطروا بأقوال الصبيان. الآن نقول إن تحريم كل ذي ناب من السباع كما دل عليه الأثر دل عليه أيضا إيش؟ النظر. طيب هذا واحد. وما له ناب يفترس به؟ قال غير الضبع. غير الضبع هذا مستثنى، يعني أنه حلال. وكلام المؤلف يدل على أن الضبع من ذوات الناب التي تفترس بنابها، ولكن هذا غير مسلم، فإن كثيرا من ذوي الخبرة يقولون إن الضبع لا تفترس بنابها وليست بسبع، ولا تفترس إلا عند الضرورة أو عند العدوان عليها، يعني إذا جاعت جدا ربما تفترس وليس من طبيعتها العدوان، أو إذا اعتدى أحد عليها فربما تفرسه، مثل أخذ أولادها من بين يديها وما أشبه ذلك ربما، وإلا فليس كذلك. ولكن على كل حال استثناء المؤلف إياها نطالبه بالدليل، لأن استثناءه إياها من ذلك يدل على أنه يرى أنها من ذوات السباع التي تفترس، يدل على أنها من السباع التي تفترس بنابها. يقول الدليل على إخراجها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيها شاة إذا قتلها المحرم، جعل فيها شاة إذا قتلها المحرم، وهذا يدل على أنها من الصيد، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وبهذا استدل الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيها كبشا، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام فيها كبشا يدل على أنها حلال. وهذه الحيوانات الآن تعتبر منقرضة، يعني نادر أن تجدها في البلاد، كانت في الأول كثيرة في الجزيرة العربية لكن انقرضت. يقال إن سبب انقراضها فتح قناة السويس، لأنها كانت تأتينا بالأول من أفريقيا، لما كان بين الجزيرة العربية وأفريقيا بر كانت تأتينا منه، ثم لما فتحت القناة امتنعت، والله أعلم هل هذا السبب أو لا. على كل حال الآن كل ما له ناب من السباع يفترس به فهو حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، واستثنى المؤلف الضبع وهو دليل على أنه يرى أنها داخلة في ذلك ثم استثناها، والصحيح أنها غير داخلة أصلا، ولو سلمنا أنها داخلة فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جعل فيها كبشا، وهذا يدل على أنها من الصيد. نعم. استمرار المسلم على ملء بطن هل يجوز مع حديث ما ملء ابن آدم يعاني شرب من بطن الحديث؟ نعم. هل يجوز إلا للنادر لحيث يجوز ويرى سماع؟ والله لا شك أنه من الناحية الطبية أن عدم ملء البطن دائما أولى بلا شك، وهذا شيء مشاهد. والعجيب مع الأسف الشديد أن غير المسلمين يطبقون ذلك، كما سمعت يقولون إنهم هناك في بعض البلاد بلاد الكفار يكثرون الأكل يعني الوجبات لكن بقلة، نعم، فتتقبل المعدة هذا الطعام وتهضمه، ثم هو يمد بدنه بالغذاء، وهذا طيب. ولكن هل قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن كان لابد فاعل آخر؟ نعم. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، هل هنا الشرية تعتبر شرا شرعيا أو أنه من الناحية يعني العادية؟ محل توقف وتأمل. لكن لا شك أن أحسن ما يكون ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. وجرب تجد. نعم. لو تأثرت المرض الوحشي فلنقول يقول لو تأهل الحمار الوحشي هل يكون حراما؟ ها؟ لا، ما يكون حراما، لأن العبرة بأصله. العبرة بأصله. اي نعم. نعم. دم على اطلاق. نعم. دم على اطلاق. لا، الدم المسفوح. الدم المسفوح. نعم. طيب الدم المسفوح هذا يحتاج الى الى الى قيد. المراد الدم المسفوح، وهو الذي يكون قبل موت البهيمة، أما ما كان بعد الموت فإنه طاهر، طاهر وحلال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. أنت تعقد لهم النكاح؟ طيب، هذا الشرع يأتينا في آخر الفصل، وهو قوله: وما تولد من مأكول وغيره. هنا يبيجينا إن شاء الله، يبيجينا إن شاء الله. ده اللي يعرفه أهل لا لا، المعروف أنه ما يأكل إلا عند الضرورة أو العدوان، بس إذا تدي عليه أو كان مضطر. لكن الذئب والعياذ بالله أبدا مفسد، يعني شوهد أنه يدخل على القطيع ويشقق بطونها كلها ولا كل وحده. نعم. لا، يكون حراما. نعم، يكون حراما، لأن كل ما استعان به الإنسان على حرام فهو حرام. هذه يكون حراما، فعليه أن يتوب من ذلك، لأنه نوى وباشر، باشر السبب الذي هو حرام الآن. نعم. نعم. لا، هذا خطأ، هذا خطأ وقصور منه، لأن خروج الدم سبحان الله العظيم الآن ثبت طبا أن خروج الدم هو الأحسن، هو الأحسن الآن. في المذابح المتقدمة في أمريكا يخرجون الدم لازم، لكن كيف يفعلون؟ لأجل سرعة خروج الدم يشقون أحد الورجين، يشقونه ثم يدخلون فيه آلة ينفخون الدم عشان يطلع بغزارة من الوجه الآخر. والله نشك في هذا، لأن لا بد يخرج الدم، ما يمكن ما يخرج أبدا، لكن لا بد يخرج الدم. نعم. أقول لا بد أن يخرج الدم، حتى لو رفعوه لا بد أن يخرج، فيكون داخلا في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم. لكن ينبغي أن يبين لهؤلاء أن هذا خطأ منهم. العلماء يقولون: ينبغي إذا ذبحت ذبيحة أن تدعها، تضع رجلك على عنقها وتدعها، تحرك بيديها ورجليها، ها؟ لا لا، رغبة في خروج الدم، لأن مع الحركة يخرج الدم بغزارة. نعم. بالنسبة للحيوانات اللي تعيش في البحر وفي البر ستأتينا إن شاء الله. نعم. طيب نعم. بالنسبة لمن أكل طعام وأكثر منه حيث أنه مثلا لا يخشى في الصلاة ويقول أنا لا في مضرة بس لا يخشى في الصلاة، مثلا في رمضان من صلاة التراويح من سائل إلى أكثر، لكن لا يخشى في الصلاة أبدا لأنه يتأذى به. أقول يتأذى به ولا لا؟ أسألك يتأذى به ولا لا؟ دعنا من لكن أنت، أسألك هل يتأذى به أو لا؟ طيب يدخل في كلام شيخ الإسلام تيمية بأنه إذا نعم بأنه إذا كان يخاف أذية حرم عليه، ولهذا كثير من الناس في رمضان يجعلون العشاء بعد التراويح يخشون من التأذي به. نعم محمد. استعمال تعاطي شو اسمه المدمنين المخدرات نفسها، تجد ان الواحد يكون مدمن بالهروين، ها يكون مدمن بالمخدرات، ايه؟ مادة يعطوا نفس هذا المادة للعلاج، هذا يجوز المدمن مستمر لا يصبر عنه، لازم يكون نفسه مخدر. كيف يعطون مخدر؟ نفس المخدر يكون هذا مع مثال هيروين، مدمن بالهيروين يعطوه كمية من علشان يدرجون تدريجي على الهيروين. آه يعني عندما يريدون انتشاله منه. أي. أي. على كل حال هذه معالجة، يعني الرجل الآن مثلا إذا كان يتناول مثلا غرام في اليوم وبغينا نعطيه للعلاج يعني ننزل من الغرام شيئا قليلا وفي اليوم التالي أقل وفي اليوم الثالث أقل، هذا لا بأس به. نسبة النجاح بسيطة جدا، ليش ويفقد الوعي نفس هذا الطريقة اللي عليه، يعني يكاد يكون 99% المهم في احتمال ينجح. طيب أيما أحسن، يأخذ مثلا غرام ولا يأخذ أقل من ذلك؟ افترس به وما له ناب من ما عندكم من السباع، وما له ناب يفترس به غير الضبع، ما هو الدليل ممثل لهذه المحرمات التي لها ناب من تفترس به؟ قال كالأسد، حيوان معروف يضرب به المثل في الشجاعة، والنمر يقولون أيضا أنه حيوان بين الكلب والأسد وله جلد مخطط. قال والذئب وهو أيضا حيوان معروف، كل ترى كل هذه يقول حيوان معروف لأن ما نعرفه بالحيل. نعم حيوان معروف عندما يعرفه. طيب والفيل معروف. طيب في الحدائق الذئب أيضا معروف، فيه هنا عندنا في عنيزة ذئبان، إذا شئتم استأذن من صاحبهم يوريكم إياه شرط أن يدخلكم عليه. طيب وفيه أيضا الفهد، ها حيوان معروف. طيب الكلب معروف، حيوان معروف، ابحث عنه ابحث عنه. طيب الخنزير، طيب ابن آوى معروف عندما يعرفه. طيب ويسمى باللغة العامية يسمى الواوي، الواوي، ولهذا إذا أرادوا أن يعني يهاوشوا أحدا أو يزجروه قالوا لا ما هيك الواو، أنت واو، يقول له أنت الواو. طيب فيها أيضا ابن عرس، حيوان معروف، السنور معروف، القط. طيب عندي أنا النمس أو بالسين عندكم. طيب أيضا حيوان معروف، القرد معروف معروف، الدب ما يعرفه هنا يعرفه أهله. علف القرد إيش؟ ها؟ ايش سبب النعد الحلو والقذر؟ طيب كل هذه أمثلة لما له ناب يفترس به، وليس من شرط أن يفترس الرجال أو يفترس المواشي، قد يفترس الشيء الصغير. نعم، وكلكم يعرفون أن هذه كلها تفترس، تأكل ما دونها من الحيوانات. الدب معروف، والظاهر أنه حيوان بليد، ولذلك يضرب به المثل في الإنسان البليد، يقال هذا فلان دب. نعم طيب، وما انتهى هذه قسمين، انتبه الآن نقسمها. القسم الأول أو الصنف الأول الحمر الأهلية، الصنف الثاني ما له ناب من السباع يفترس به، الصنف الثالث ما له مخلب من الطير يصير به. ما له مخلب، المخلب ما تخلب به الأشياء، أي تجرح وتشق، والمراد بها الأظفار التي يفترس بها، فإن هذه الطيور التي ذكر المؤلف لها أظفار قوية تشق بها الجلود، حتى إنها تمر خاطفة بالأرنب وهي طائرة هكذا، فتضربه بهذه الأظفار حتى تشق جلده، فهي إذن لها مخلب. وليس المراد بالمخلب ذلك الشيء الذي يخرج في ساق الديك، فإن هذا مخلب لكنه لا يصيد به، المراد بالمخلب إيش؟ الأظفار التي تخلب بها، أي تشق وتجرح. نعم، وقال كالعقاب طائر معروف، والبازي كذلك، والصقر طائر معروف. طيب، والشاهين معروف ويسمى الشاهان عند بعض الناس، كذلك أيضا الباشق، الباشق طائر معروف، والعقعق نعم طائر معروف. أي نعم، طيب ما في شك. نعم، والحدأة، الحدأة معروفة، معروفة. طيب، والبومة معروفة. طيب، بس هذا الصنف الثالث. الصنف الرابع قال وما يأكل الجيف، فيه طيور تأكل الجيف ولكنها لا تصيد، إذا رأت الجيفة نزلت عليها وأكلت منها لكن هي لا تصيد، مثل النسر معروف. طيب، اللقلق ومن هي عندي الرخم، لكن هي الرخم، الرخم جمع رخمها معروفة، اللقلق والعقرب. نعم معروف أيضا. نعم طيب، ها؟ ها؟ عندنا عند اللقلق والعقعق، لا العقعق غلط، صلح. العقعق والبوم يتشاءمون بها العرب. نعم، يقول الشاعر إن من صاد عقعقا لمشوم، كيف من صاد عقعقان وبوم. نعم، يصير أشد، لكن الإسلام يقول لا عدوى ولا طيرة، ومن فتح على نفسه باب الطيرة تعب مع الأشياء. طيب، الغراب الأبقع، يعني فيه بقعة بيضاء، هذا أيضا حرام، وهو احتراز من غراب صغير يشبه الحمامة، هذا يقول إنه حلال لأنه لا يأكل الجيف. الغداف قال المؤلف وهو أسود صغير أغبر، طيب معروف عند المؤلف لكن عندنا غير معروف. نعم، قال والغراب الأسود الكبير، هذا غير الأبقع، هذا الأسود الكبير. إذن الغربان صارت ثلاث أصناف: أبقع وأسود كبير وأسود صغير. الأسود الصغير هذا حلال، والأسود الكبير والأبقع هذا حرام، يشبه الحمامة. هم قالوا أسود. طيب كم هذه؟ أربعة ولا ثلاثة؟ الحمر ما له نبي يفترس به، ما له مخلب يصيد به، ما يأكل الجير. هذا الصنف الرابع فيه يقول شيخ الإسلام رواية الجلالة، يعني أن فيه روايتين عن الإمام أحمد، رواية أنها حرام ورواية ثانية أنها حلال. وعند الإمام مالك رحمه الله جميع الطيور حلال لا يحرم منها شيء، وكأنه لم يبلغه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. والحكمة في تحريم ذوات المخالب التي تصيد بها ما أشرنا إليه في الدرس الماضي في تحريم ما له ناب يفترس به، وهي أن الإنسان إذا تغذى بهذا النوع من الطيور التي من طبيعتها العدوان والأذى فإنه ربما يكتسب من طبائعها وصفاتها. ولهذا قال العلماء لا ينبغي للإنسان أن يرضع ابنه امرأة حمقى، لأنه ربما يتأثر بلبنه. نعم. طيب أما الأخير هذا وهو ما يأكل الجيف ففيه رواية الجلالة. ما هي الجلالة؟ الجلالة هي التي أكثر على فيها النجاسة، انتبه، التي أكثر على فيها النجاسة. وفيها للعلماء قولان: قول بأنها حرام لأنها تغذت بنجس فأثر في لحمها، والقول الثاني أنها حلال وهو مبني على طهارة النجس بالاستحالة. قالوا إن هذه النجاسة التي أكلتها يا غانم التي أكلتها استحالت إلى دم ولحم وغير ذلك مما ينمو به الجسم فيكون طاهرا، وحينئذ يكون ما يأكل الجيف حلالا ولا حراما؟ حلالا. إذا قلنا بأن الجلالة حلال فما يأكل الجيف حلال، لأنه ليس ذا عدوان لكنه يأكل النجاسة فيتنجس بها. فإذا قلنا بأن ما أكل النجاسة واستحالت في جوفه إلى دم لا ينجس صار ذلك حلالا طاهرا. نظير ذلك من بعض الوجوه: الشجر إذا سمد بالعذرة، أظن العذرة معروفة يعني بالنجاسة، هل يحرم ثمره أو لا يحرم؟ جمهور العلماء على أنه لا يحرم ثمره، على أنه لا يحرم ثمره لأن النجاسة استحالت، إلا إذا ظهر رائحة النجاسة أو طعم النجاسة في الثمر فيكون حراما. وهذا القول هو الصحيح بلا شك، أنه لا يحرم ما سمد بالنجس ما لم يتغير. وكان الناس عندنا هنا في البلاد كانوا يسمدون بأرواث الحمير، لما كانت الحمير التي تسني تظهر الماء كانوا يسمدون بأرواثها. ولكن لو تقول لهم اسمدوا بعذرة الإنسان قالوا أعوذ بالله، هذا ما يجوز، مع أنهم يسمدون بأرواث الحمير ولا فرق بينهم، كلاهما نجس، لكن العادات تؤثر في العقائد. لما كانوا لا يعتادون أن يسمدوا بعذرة الإنسان قالوا هذا حرام، ولما كانوا يعتادون أن يسمدوا بأرواث الحمير قالوا هذا لا بأس به. ولكن الصحيح أنه لا بأس به في الموضعين، وأن الثمر ثمر النخيل أو الأشجار التي تسمد بهذه النجاسات حلال وطاهرة ما لم يظهر على ثمرها أثر النجاسة. طيب، خمسة أصناف ذي. قال المؤلف: وما يستحبث، وما يستخبث، يعني وكل ما يستخبث. من اللي يستخبث؟ قال المؤلف: ذو اليسار، يعني ذو الغنى، يعني الشيء الذي يستخبثه الأغنياء من الحيوانات فهو حرام. الدليل قوله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يحرم عليهم الخبائث، تميسان، يحرم عليهم الخبائث. قالوا: إذن كل ما عده الناس خبيثا فهو حرام. ولكن هذا الدليل صحيح، لكن الاستدلال به غير صحيح، لأن معنى الآية أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحرم إلا ما كان خبيثا، وأن ما حرمه الشرع لا تسأل عنه، فهو لا يحرم إلا الخبيث، وليس المعنى كل ما عددته خبيثا فهو حرام، لا، لأن بعض الناس يستخبث الطيب ويستطيب الخبيث، ولا لا؟ يعلنون عن الدخان يقول: طيب النكهة لذيذ. إذن طيب في طعمه، وطيب في رائحته، وطيب في لكافته أيضا، لف لف طيب، نعم، وطيب في عقبه، العقب تنتهي السكارة قبل أن تشوي الفم، فيلونه من الأصاف الطيبة ما يجعله من أطيب الطيبات. هل ينقلب هذا الخبيث طيبا؟ لا. ورأينا من الناس من يستخبث الجراد. الجراد تعرفون الجراد؟ معروف، يستخبثه. حتى إن إنسانا منهم أذكره، كان زميلا لنا في المعهد يدرس معنا، يقول: إني أكلت جرادة حتى كادت نفسي تخرج معها، عجزت نبلعها من كراهة لها، ولولا أن الله لطف لمت. إلى الحال يستخبثه. نعم. ورأينا من الناس من يأخذ الجعل، تعرفون الجعل؟ ها؟ الذي يتغذى بالعذرة النجسة، من يأخذ الجعل ويمصه. نعم، لا يستخبثه. طيب، إذن لو رجعنا إلى هذه الأمور، لو رجعنا إلى هذه الأمور، صار الحل والتحريم أمرا نسبيا، يكون هذا الشيء عند قوم حلالا وعند آخرين حراما. ليش؟ لأن هؤلاء اعتادوه فاستطابوه، والآخرون لم يعتادوه فلم يستطيبوه، استخبثوه. وهذا لا يمكن أن يكون الشرع هكذا، ما لا يمكن. الشرع إذا حرم عينا فهي حرام عند كل الناس، وليس مطلق كون الشيء خبيثا يقتضي التحريم، بدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مساجدنا، ويعني بها البصر. قالوا: حرمت حرمت. قال الرسول: لا، ليس بي تحريم ما أحل الله لي، ولكنني كنت أكرهها. فإذا نقول إن هذا الصنف وهو السادس الصواب خلافه، وأنه لا أثر الاستخباث ذوي اليسار، لا أثر الاستخباث ذوي اليسار، وأن معنى الآية أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحرم إلا ما كان خبيثا، فيكون الوصف بالخبث علة لما حرمه الشرع، علة لما حرمه الشرع، وأن الشرع لا يحرم إلا خبيث. فإذا حرم شيئا لا تبحث هل هو طيب أو غير طيب، إذا حرمه فاعلم أنه خبيث. أما أن نقول كل ما استخبثه الناس أو ذوي اليسار منهم فهو حرام، فهذا أمر لا يمكن، لأن معنى ذلك أن نرد الأحكام إلى إيش؟ أعراف الناس وعادات الناس وعليه، فالصواب أن ما يستخبث حلال إلا إذا دخل في أحد الضوابط السابقة فيكون حراما. مثال القنفذ، تعرفون القنفذ؟ معروف، حيوان معروف صغير له شوك، نعم، إذا أحس بأحد انكمش ودخل في هذا الشوك ولا يقدر أحد، ما يقدره إلا الحداء، تمسكه بإحدى شوكه وتطير به في السماء ثم تطلقه، فإذا أطلقته وصل الأرض مات وانفتح لها. ولا ما حتى الداب الحية ما تقدر عليه، يمسكها مع ذيلها ويبدأ يأكله يرعاه، هي تخابط، ولكن تخابط على إيش؟ على الشوك، ما تحرك. هذا القنفذ يقول المؤلف إنه حرام، لماذا؟ لأن العرب ذوي اليسار يستخبثونه. طيب ولا لقينا عرب ما يستخبثونه صار عندهم حلالا؟ نعم. وأنا أقص لكم قصة، رجل من بلد عربية معينة لا نحب نذكرها، لكن هو مذهبهم يعني ما يلام عليه، تسحر عندنا ذات يوم في رمضان وخرج بعد صلاة الفجر على أن يأتي يفطر معنا ويتعشى. لما جاء إلى الفطور والعشاء وإذا معه خيشة فيها أشياء يتحرك، احنا ما ظننا، قلنا ما نعرف ايش اللي تحرك هذا، فقلنا ما هذا؟ قال هذه قنافذ، يعني راح على الحيطان، هي تكون دائما عند الجدران القديمه، وامسكها وجاء بها كانه والله اعلم يريد ان يهديها علينا لنطبخها له في السحور، الله اعلم، لكن قلنا هذا ما يحل في مذهبنا. قال هو ان مذهبنا انه يحل، وأنه عندنا طعام طيب نتلذذ به. طيب في هذه الحال هل يجب علينا أن نفتح الخيشة هذه ونطلعهن؟ ها؟ لا، لأنه عنده مال محترم. طيب النيس، النيس يشبه أن يكون كبير القنافذ، حيوان كبير مثل الهر تقريبا وله شوك، لكنه ليس كالقنفذ، إذا أحس بأحد لحقه أو يريد أن يمسكه رماه بسهم من هذا الشوك، انتفض ثم انطلق عليك شوك من جسده وضربك، عاد ما يصيبك أي ما يصيبك. هذا النيس. الفأرة مشهورة معروفة، حرام، واضح أنه حرام، هذا مو عارف أنه خبيثة، ما هي خبيثة، مو من أجل خبثها لكن من أجل عدوانها، لأنها مجبولة على العداوة، ولهذا تسمى الفويسقة، الفويسقة، فهي إذن حرام لأنها ذات عدوان. وإلا فإن اليربوع، اليربوع قريب منها من حيث الجسم والشبه، وهو حلال. تعرفوا يا أسر، ها؟ هو الجربوع، لكن حتى ياسر لا يعرف الجربوع الظاهر. نعم، اليربوع هو الذي يكون جحره مناسبا في الاشتقاق لمن؟ للمنافقين، ولهذا المنافقين مأخوذ من نافقاء اليربوع. اليربوع حيوان صغير رجليه طوال ويديه قصار، وهو ذكي، يحفر له جحر ويفتح الباب للدخول والخروج، ثم يستمر في هذا الجحر، وعند نهايته يحفر خارجا، ولكنه لا يفتح الباب، يخلي سلب رقيق فوق الأرض لأجل إذا حجره أحد من الباب الرسمي، ها؟ خرج من الباب الآخر، يعني يصير والم من يوم يضرب الكذب رأسه يخرج ويمشي. هذا الربوع، لكن الربوع حلال. طيب الجرني هو فأرة البر، لا ما يحل، لأنه أيضا يعتدي. نعم. يقول الحية، ها الحية حرام. وفيه قاعدة للحية والفارة وشبهها، قاعدة ينبغي أن نجعلها بدل قاعدة المؤلف، وهي الاستخباث، وهي ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله. ما كل ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله فهو حرام، كل ما أمر بقتله أو نهى عن قتله فهو حرام. أما ما نهى عن قتله فالأمر فيه ظاهر حرام، لأنك لو تقتله وقعت فيما نهى عنه الشارع. وأما ما أمر بقتله فلأنه مؤذن معتد. نعم. وعلى هذا فنقول بدل قاعدة المؤلف، كل ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله. الذي أمر بقتله مثل خمس من الدواب كلهما فاسد يقتلن في الحل والحرم، الغراب والحدأة والفارة والعقرب والكلب العقور. طيب الحي أيضا أمر بقتله، الوزغ أمر بقتله. نعم. طيب ما نهى عن قتله؟ نهى عن قتل أربعة من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. الصرد والصرد أربعة من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. طيب الصرد هذه يقولها طائر صغير مثل عصفور، له منقار أحمر، لكن أنا شخصيا لا أعرفه. قال بعضهم إنه ما يعرف عند العامة بالصبري، طير يسمى الصبري، ما أنا لا لست من أهل الطيور. ها معروف. أي طيب. قال المؤلف رحمه الله: والحشرات كلها، معطوف على إيش؟ المثال لماذا؟ لما يستخبر. الحشرات كلها مثل الصارور. نعم. الصارور. نعم. والخنفساء والجعل والذباب وما أشبه ذلك. الجعل من الجعل. الجعل. نعم. طيب والوطواط. الوطواط يسمى عندنا الخفاش. نعم. هذا الذي يطير في أول الليل. السحات أيضا، بس ما هذه لغة عربية ولا عامية. نعم. طيب ما في سؤال يا ولد؟ طيب هذه ما يستقبل. كم صنف ذكرنا؟ عدوها زين. الحمر وما له ناب يفترس به، وما له مخلب يصيد به، وما يأكل الجيف، وما يستخبث، خمسة. قال: وما تولد من مأكول وغيره كالبغل. كل حيوان تولد من مأكول وغيره فإنه حرام. لماذا؟ نعم. نقول لأنه اختلط مباح بحرام على وجه لا يتميز أحدهما عن الآخر فكان حراما، إذ لا يمكن اجتناب الحرام حينئذ إلا باجتناب الحلال، واجتناب الحرام واجب فكان اجتناب الحلال واجبا. هذا السبب. البغل متولد من الحمار ينزو على الفرس، ولهذا ورد في حديث رواه أبو داود وهو لا بأس به أن الرسول نهى أن ينزى الحمار على الفرس لأنه تولد البغل. البغل حيوان متولد من بين الحمار والفرس، لا يمكن أن يتميز الحلال من الحرام ولا لا؟ كل ذرة منه جامعة بين الحلال والحرام، فلا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال. ولهذا نقول العلة في ذلك أن الله تعالى حرم الحمر، وهذا متولد من حمار وفرس، والفرس حلال، ولكن لا يمكن تمييز الحلال من الحرام فحرم الجميع، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب عندك ماذا بالشرح شيء؟ أمانة مأكول، ها؟ مأكول أولد مأكول مأكول يؤكل يعني مأكول حلال يعني، ها؟ السمع ترى ما هي بس السمع، والوزن الذئب والضبع وما تجهله العرب، ولم يذكر في الشرع يرد الى اقرب الاشياء شبها به، ولو اشبه مباحا محرما كلف التحريم، ودود جبن وخل ونحوها يؤثر تبعا. نعم. طيب اذن عندنا اذا اضفنا ما ذكرته تكون الأصناف سبعة إذا أضفناها إلى كلام المؤلف، تكون الأصناف سبعة، وإذا حذفنا الخامس من كلام المؤلف صارت ستة. طيب هذه أنواع محرمة من الحيوانات، حيوانات البر. طيب حيوانات البحر قلنا كلها حلال، واستدللنا بقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقلنا إن المراد بصيده ما أخذ حيا، وبطعامه ما أخذ ميتا، هكذا فسره ابن عباس رضي الله عنه. شيخنا جمع بين البر والبحر. نعم والله الأصل الحل حتى يقوم دليل، والخطاف أيضا، بس الفقهاء نص على الخطاف من الحرام. نعم. نعم. إما ذكره المؤلف. قال المؤلف رحمه الله تعالى وما عدا ذلك فحلال. وما عدا ذلك فحلال، ما هنا نعتبرها شرطية، ها؟ والذي عدا ذلك، نعم، لماذا نجعلها شرطية؟ وش المانع؟ لأن عدا فعل ماضي مبني على فتح مقدر على آخره، لا يظهر عليه علامة الجزم، والأصل فيما ارتبط بالفاء الأصل أنه لا، الأصل هو شرط، لأن الفاء الرابطة الأصل أن تأتي في الأدوات الشرطية. ولهذا نقول إذا جاءت في خبر مبتدأ الموصول ماذا نقول فيها؟ نقول شبه الموصول بالشرط لعمومه، وهذا يدل على أن الأصل هو الشرط. فإذا لم يكن في الكلام ما يعين أن تكون ما موصولة فلتجعل ما شرطية. كيف؟ فلتجعل شرطية. إذا لم يوجد في اللفظ ما يعين أن ما موصولة فلتجعل شرطية، لأن الأصل أن الربط بالفاء إنما يكون للشرط. طيب يعني ما عدا ذلك أي ما تجاوزه أي ما سوى ذلك فحلال، أي فهو حلال. فحلال مبتدأ خبر مبتدأ محذوف. طيب إذا قال قائل ما الدليل؟ الأصل يعني عدم الدليل، الدليل هو عدم الدليل، نعم، أي عدم الدليل على التحريم. مثاله قال كالخيل، كالخيل. وهنا قد نحتاج إلى دليل يدل على إباحة الخيل، لأن بعض العلماء حرم الخيل كأبي حنيفة، وبعضهم كرهها كمالك، وبعضهم أباحها كالإمام أحمد. لو قلنا إن الخيل لا نحتاج إلى الاستدلال لحلها لأنه الأصل، قلنا هذا صحيح، لكن ما دمنا قد عارضنا أحد من أهل العلم مستدلا بدليل من القرآن، فلا بد أن نأتي بدليل واضح على حلها. فما هو الدليل؟ الدليل حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر وآذن في لحوم الخيل. واضح، نهى وآذن. وكذلك حديث أسماء في البخاري قالت نحرنا فرسا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في المدينة فأكلناه، ونحن في المدينة يعني متأخر فأكلناه. وإنما نصت على أنه في المدينة لأن سورة النحل التي فيها دليل من استدل على تحريمها مكية ولا مدنية؟ مكية. نعم. طيب، إذن الخيل مباحة ولها دليل إيجابي ودليل سلبي. الدليل السلبي عدم الدليل على التحريم، فيكون الأصل الإباحة. والدليل الإيجابي حديث جابر وحديث أسماء رضي الله عنهما. ولكن ذهب بعض العلماء إلى التحريم كأبي حنيفة، واستدل بقوله تعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تروحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فالأنعام قال لكم فيها دفء ومنافع، وش بعده؟ ومنها تأكلون. والخيل والبغال والحمير قال لتركبوها وزينة. إذن فقسم الله سبحانه وتعالى هذه البهائم إلى قسمين، قسم له كذا وقسم له كذا، وذكر الخيل فيما يحرم، فيما يحرم، وهي البغال والحمير فلتكن محرمة، وذكر الحكمة وهو الركوب والزينة. ولو كان الأكل سائغا لذكره لأنه غاية لمن اقتناه. وهذا الاستدلال لولا الأحاديث لكان له وجه، لولا الأحاديث لكان له وجه، ولكن إذا كانت الأحاديث مصرحة بأنه حلال، بأنها أي الخيل حلال، فإنه لا يمكن أن يكون هذا الدليل قائما، لأن السنة تفسر القرآن وتبينه. فإن قلت إذن لماذا هذا التقسيم؟ قلنا لأن أعم منافع الخيل هو الركوب والزينة، وفيه أيضا إشارة والله أعلم أنه لا ينبغي أن تجعل الخيل للأكل، وإنما تجعل للركوب وللزينة وللجهاد في سبيل الله. نعم. أما الأكل فهناك ما هو ما يكفي عنها، وهي الأنعام، فالإبل أكبر منها أجساما وأكثر منها لحوما، والبقر والغنم فيها ما يكفي. فهذا الحكمة والله أعلم أنها قرنت بالبغال والحمير، لأن أعم ما ينتفع به فيها هو الركوب والزينة، ولأجل أن لا تتخذ الأكل، لأنها لو اتخذت الأكل لفنيت وبطل الانتفاع بها في الجهاد في سبيل الله. نعم. قال المؤلف: وبهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وسميت بهيمة لأنها لا تتكلم، فأمرها مبهم عندنا. أرأيت الشاة في البيت، هل إذا جاعت تقول أعطني علفا؟ ها؟ ما تقول، ها؟ لكن ربما تثغي. طيب إذا ثغت هل يتعين أن يكون ثغاها لطلب العلف؟ ها؟ ربما لطلب الماء، ربما لطلب الفحل، ربما أنه مثل مرض فيها، ربما أنها متوحشة. نعم، المهم لها أسباب، مهما كان ما ندري وش العلم. ولهذا سميت بهيمة. ما هو الدليل على حل بهيمة الأنعام؟ نقول ما تجري الأصل، ومع ذلك فالحمد لله في أدلة كثيرة. قال الله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. وقال عز وجل: ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. نعم، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم. طيب، قال: والدجاج. الدجاج حلال؟ ها؟ حلال بناء على إيش؟ الأصل. وقد رويت فيها أحاديث الله أعلم بصحتها أنها أكلت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نحن لسنا في ضرورة إلى هذه الأحاديث، لأن الأصل الحل. طيب، إذا كان الدجاج غير سعودي يحل؟ ها؟ يحل، إيه نعم يحل، سواء سعودي أمريكي روسي اللي هو. نعم، ما دام هو دجاج فإنه حلال. طيب، وقال المؤلف: والوحش من الحمر. حمار الوحش حلال، فيه دليل؟ الأصل عندنا الأصل، امسكوا الأصل هذا لأجل ما حد يفهمكم، لأنكم لو ذهبتم إلى الدليل الإيجابي معنى تعبتم. لكن إذا قلتم الأصل، إذا قلت أنه حرام نقول من يقول ذلك؟ نعم، ثم نقول عندنا دليل إيجابي وهو حديث الصعب ابن جثامة وحديث أبي قتادة رضي الله عنه، وعندنا أيضا حديث أنس بن مالك: إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر الأهلية أو الإنسية، شككت الآن. طيب، فإن مفهوم الأهلية يدل على حل الوحشية. طيب، نعم، أي متفق عليه، أي طيب الحمد لله، أنا بعيد العهد بها. عندك ها زين، الحمد لله. إذن يكون الدجاج ثابت بالنص بعد غير الأصل. نعم، الوحش من الحمر ومن البقر. الوحش من البقر أيضا حلال، ليش؟ بناء على الأصل. طيب، يقول المؤلف: والضب. الضب معروف، ما أدري عن ياسر يعرفه ولا لا، تعرفه؟ ها؟ لا عندي الضب والضبع. نعم. طيب الضب حلال، الدليل الأصل، الدليل الأصل كذا. طيب وفيه أيضا أحاديث صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكلها لأنها لم تكن في أرض قومه، فكرهها كراهة نفسية لا شرعية. طيب الضبا جمع ضبي، وهو معروف أيضا وهو حلال، الدليل الأصل، ولأن في صيده في حال الإحرام فدية، وكل شيء فيه فدية فإنه حلال. طيب عندي النعامة معروفة، طيب حلال للأصل، ولأن الصحابة قضوا فيها إذا صادها المحرم ببدنه، وهذا دليل على الحل. والنعامة والأرنب معروف بناء أيضا على الأصل. طيب وسائر الوحش يعني سائر الوحش غير ما استثني فيما سبق من المحرمات. نعم فإنه حلال. يقول عندك الزرافة والوبر واليربوع والطاووس والببغاء، نعم كل هذه حلال، لأن بناء على إيش؟ بناء على الأصل. طيب وش سائر الوحش؟ سائر الوحش يعني الطيور وشبه والضباع اللي غير مألوفة، كل ما توحش يعني. هنا كل ما توحش غير مألوف. ثم قال المؤلف ويباح حيوان البحر كله، ولا كله ها؟ طيب كل ايه زين، هو لا شك ان كل من الفاظ التوكيد، لكن هل هي توكيد للبحر ولا توكيد للحيوان؟ للحيوان. اذن يباح حيوان البحر كله، كله للرفع، والدليل انه توكيد للحيوان الاستثناء. قال الا الضفدع. يباح حيوان البحر كله، الدليل هو الذي خلق لكم الأصل ما في الأرض جميعا، ودليل إيجابي قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسجارة. قال ابن عباس صيد البحر ما أكل حيا، ما أخذ حيا، وطعامه ما أخذ ميتا. أيكم الإمام أكتاب أنت؟ لا لازم يا عبد الله تجيب الكتاب إن شاء الله. طيب يباح حيوان البحر كله، كل الحيوان لو كان على صفة الحمار ها؟ والكلب والإنسان، نعم كله، نعم إلا ثلاثة أشياء، الضفدع والتمساح والحية، هذه ثلاثة لا تباح. الضفدع يقول لأنها مستخبثة، مع أن الضفدع في الواقع هو بري ولا بحري؟ أي بري بحري، بري بحري، نعم. إذن ليس من حيوان البحر، لأن حيوان البحر هو الذي لا يعيش إلا في الماء، هذا حيوان البحر الذي لا يعيش إلا في الماء، هذا حيوان البحر. وعلى هذا فالضفدع يعتبر من الحيوانات البرية البحرية. طيب ويقول المؤلف إنه مستخبث، وإذا كانت العلة هي الاستخباث فإننا نرجع إلى ما سبق، وهو هل الاستخباث يعتبر علة مؤثرة